رجل أدرك ركعة مع الإمام فهل يجهر بالقراءة إذا أتم؟ إذا أتم إذا كان في أشراف جهرية وما أدرك إلا واحدة فهي أول قراءة، فإذا قام يقضي جهر بالقراءة جهرا لا يموت على حوله الثانية ثم يسر في الثالثة والرابعة، لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام هذا الصحيح وما يقضيه آخرها، فيسر فيجهر في الجهود الثانية التي يقضيها العجالة مثلا أو المغرب ثم يكمل السر في بقيتها كأنها كان وصلها.